بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب شرح العقيدة الطحاوية قال الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبهم نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وصفاته. قال: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث، أي في أول سورة الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. قال: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. سبق الكلام من أن التوحيد على أنواع، وذكرها المصنف قبل ذلك. قال: التوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. قال: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الإلهية. فهنا أعاد مرة أخرى الكلام حول أنواع التوحيد، لكن على تقسيم آخر عند العلماء، على تقسيم آخر عند العلماء. وكما سبق الكلام من قبل، فإن علماء الأمة رضوان الله عليهم يقسمون التوحيد إلى أنواع، وهذه الأنواع كذلك على قسمين، يعني أنهم يقسمون التوحيد مرتين، وفي كل مرة يقسمونه على قسمين أو على ثلاثة أقسام. التقسيم الأول وهو الذي سبق، وهو التقسيم على ثلاثة أنواع، وهو توحيد الصفات والأسماء، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية. وهذا النوع الذي بين أيدينا الآن هو التقسيم الثاني، وهو تقسيم التوحيد إلى نوعين، إلى نوعين. وكما سبق فإن هذا الاصطلاح وجد في كلام السلف رضوان الله عليهم ولا بدعة فيه، وقد أخطأ من بدع ذلك كما سبق. فإن أنواع التوحيد دلت عليها آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد ربوبي، بسم الله الرحمن الرحيم من قبل توحيد أسماء وصفات، الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبي، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد إلهي، هذا دليل واحد على هذا التقسيم. ثم التقسيم الثاني الذي بين أيدينا، قال ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول اللي هو توحيد في الإثبات والمعرفة، قال هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. هذا النوع وعلى هذا الاصطلاح تضمن نوعين من التقسيم الآخر، تضمن نوعين من التقسيم الآخر كده. التقسيم الأول اللي هو ثلاث أنواع: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية. هذا النوع قسم في التوحيد إلى نوعين، وهذا هو هو، لكن بعض العلماء يقسمونه هكذا والبعض الآخر يقسمه كما سبق. هذا النوع الأول توحيد في الإثبات والمعرفة. لو تأملت أنت حتى التعريف ستجد يعني هذه المسألة، توحيد الإثبات والمعرفة كما سبق. فتوحيد الأسماء والصفات إثبات لله تعالى وتعرف على الله تعالى، أم هو توحيد يراد به صرف عبادة أو نحو ذلك كما هو في توحيد الإلهية؟ إثبات وتعرف، فالله تعالى أخبرنا بأسماء الله وصفات الله فنحن نثبت ذلك. إذن فتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الإثبات والمعرفة. كذلك أيضا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية يعني إفراد الله بأفعاله. يبقى نثبت لله هذه الأفعال أم لا؟ أين؟ وننفي عنه الأسماء أو الصفات أو الأفعال التي لا تليق به. يبقى ده النوع الأول، تعريف إثبات تحت توحيد إثبات ومعرفة، نعرف الله ونثبت ما لله لله، يعني يلزم من ذلك نفي ما لا يليق أو ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فمثلا إذا أثبتنا لله عز وجل أنه حي نفينا عنه الموت. إذا أثبتنا لله عز وجل أنه لا مكافئ له، لا سمي له، ليس له مكافئ كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا أثبتنا أنه ليس له مكافئ ولا نظير نفينا عنه المشابهة، نفينا عنه المشابهة والمماثلة. إذن النوع الأول من أنواع التوحيد على هذا التقسيم هو توحيد الإثبات والمعرفة، وهو المتضمن في التقسيم السابق اللي هو توحيد الأسماء والصفات الربوبية والألوهية، متضمن نوعين. يبقى توحيد الإثبات والمعرفة متضمن نوعين من التقسيم السابق، وهما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ولذلك يسمى توحيد الإثبات والمعرفة تعرف على الله تعالى وإثبات ما لله عز وجل، وتوحيد في الطلب والقصد. قال فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله. يعني ما نثبته لله نثبته من غير تمثيل لله سبحانه وتعالى ومن غير تشبيه، أي نثبت ذلك لله ونقول أنه متفرد في هذا، لا يشبهه شيء في هذا، لا يشبهه شيء في هذا. فالله سبحانه وتعالى متفرد بأسمائه وصفاته. قال هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه. يبقى المسألة دي خلينا نضع تعريف معروف عند أهل السنة والجماعة لا بد في الحقيقة من حفظه، وإن كنا بندرس العقيدة الطحوية إلا أننا ما زلنا نكرر أن هناك كتب في باب توحيد الإثبات والمعرفة هي في الحقيقة أفيد لطالب العلم خصوصا في البداية من التحويل. ولكن نحن كما ذكرنا سنحاول أن نمرر بعض ما في الطحاوية مما لا يعني يشغلنا كثيرا، لا سيما إذا كانت بحوث عميقة في الرد على أهل البدع. ولذلك في كتب يعني أهل العلم المختصرة في هذا الباب يقولون إيمان أهل السنة والجماعة بالأسماء والصفات، يقولون هو إثبات ما لله عز وجل الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشريف. قاعدة مهمة جدا في هذا التعريف أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القيود، بهذه القيود. وهذا التعريف مهم لأنه سيأتي معنا في الكلام ما نحتاج معه إلى هذا التعريف في الرد على أهل البدع. فنجد على سبيل المثال هناك من أهل البدع من عطل صفات الله عز وجل، وهذا بحجة التنزيه، فيقولون نحن لا نثبت لله عز وجل الصفات. لماذا؟ يقولون لأننا لو أثبتنا الصفات لشبهنا الله بخلقه، فلو قلنا حي والمخلوق حي، ولو قلنا سميع والمخلوق سميع، ولو قلنا بصير والمخلوق بصير، ولو قلنا يتكلم والمخلوق يتكلم لشبهنا الله بالمخلوق وعليه فلا نثبت الصفات. وهذا منتهى الجهل والعياذ بالله، هذا منتهى الجهل والعياذ بالله. وذلك لماذا؟ لأن هؤلاء والعياذ بالله ظنوا أن هذا تنزيه وفي الحقيقة تعطيل، وفي الحقيقة تعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى بحجة أنهم ينزهون الله عز وجل. وهؤلاء لو أنهم أجهدوا عقولهم للحظات بدل من استعادة طويلة في التفكر في قول الله تعالى ليس كمثله شيء لارتاح، فإنه سبحانه وتعالى له حياة وله سمع وله بصر وله سائر ما أثبت لنفسه على خلاف ما للمخلوق، وإن اشترك معه في تسمية والوصف لهذه التسمية. فالمخلوق وإن كان سميعا لكنه سمعه ليس كسمع الله، والله سمعه ليس كسمع المخلوقين، والمخلوق وإن كان بصيرا فبصره ليس كبصر الله، والله بصره ليس كبصر المخلوق، وهكذا. بل المخلوقات في نفسها تتفاوت في الصفات وإن اشتركت في الايه؟ في المسميات لهذه الصفات. مثلا الفيل له رجل، الفيل الحيوان المعروف له رجل، والنملة لها رجل، أليست هذه رجل وهذه رجل؟ هل يقتدي أو هل تقتدي التسمية المشابهة؟ هذا كل عاقل يقوله إنه التسمية للفيل لرجل الفيل بأنها رجل ولرجل النملة أنها رجل، هل تقتدي التسوية؟ أبدا. بل هناك أنواع من الأرجل، وهكذا في سائر الصفات. ثم خلاصة الكلام، هؤلاء الذين يعطلون أو يشبهون أو نحو ذلك، نقول لهم عندكم يعني آيتان محكمتان. الآية الأولى قول الله، أو هي الآية تنقسم إلى قسمين، هي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفى الله عز وجل عن كل شيء أن يشابهه، إذن فالله له أوصاف وله صفات ليست كصفات المخلوقين. ونقول لهم كما أثبتتم له الحياة أليس للمخلوق حياة؟ فأنتم لما أثبتتم الحياة قلتم حياة ليست كحياة المخلوقين. هكذا يجب أن يكون ذلك في كل ما لله عز وجل. إذا أثبتتم له الحياة التي ليست كحياة المخلوق فكذلك سائر الصفات. فقولوا بقولكم هذا، فله سبحانه وتعالى بصر، وله سبحانه وتعالى سمع ويتكلم وغير ذلك، ولكن ليس كالمخلوق وهكذا. قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحش وأول ألف لام تنزيل السجدة وأول آل عمران وصورة الإخلاص بكمالها وغيرها. هذه الصور على المواضع التي أشار إليها تشهد لهذا النوع من التوحيد، وهو المتضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو الذي يسميه من قسموه على هذا النحو توحيد الإثبات والمعرفة. قال: أما النوع الثاني، قال: والثاني هو توحيد الطلب. قال: والثاني هو توحيد الطلب والقصد. واسم هذا النوع من التوحيد يدل عليه، توحيد الطلب من تطلب، توحيد القصد من تقصد. فتوحيد الطلب والقصد أي الإفراد في الطلب والقصد، فلا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يقصد إلا هو سبحانه وتعالى. فالقصد والطلب يكون بالتعبد، وهو تعبد لله سبحانه وتعالى. قال: مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فهذا النوع من التوحيد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه العالم كله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه الآية إلى الملوك والرؤساء وغير ذلك في العالم، يرسل إليهم هذه الآية يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن توحيد الطلب والقصد هو الذي جاءت من أجله الرسل كما سبق. قال: وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأبسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. قال: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن. وده في الحقيقة هو ده اللي ينبغي أن نقول، إنه مش سور فقط، إنما المصنف أراد إنه يبين أن هذه المواضع ركزت على بيان هذه نوعي التوحيد. لكن القرآن كله يتكلم عن التوحيد، القرآن كله يتكلم عن التوحيد، ما من كلمة في القرآن إلا وهي تخدم قضية التوحيد. حتى الحكاية عن الكفرة، حتى الحكاية عن الكفرة، فإن الحكاية عن الكفرة تخدم قضية التوحيد. ما وجه الاستدلال في ذلك، أو ما وجه الدلالة من ذلك؟ ها؟ الكافرين استحقوا العذاب نتيجة أنهم لا يوحدون الله بالفعل، لأنهم خالفوا التوحيد فاستحقوا العذاب. وهكذا ما من شيء في القرآن أو ما من كلمة في القرآن أو عبارة إلا وهي تخدم التوحيد. ولذلك تأمل هذه الكلمات من المصنف رحمه الله تعالى. قال: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن. فإن القرآن أهو انتبه بقى، فإن القرآن الركائز التي عليها القرآن، هذه الركائز كلها تخدم التوحيد. قال: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلم الخبر، اللي فاكر معانا دراسة معارج القبول يلاحظ أن الإمام حافظ حكم رحمه الله خد العبارات دي وحطها في معارج القبول في الأول. فحد فاكر أول معارج القبول وإحنا بندرس معارج القبول، ارجع كده هتلاقي نفس العبارات دي منقولة تقريبا نصا، وذلك للحقيقة لما لها من يعني عظيم المعاني، بل وكذلك صاحب فتح المدين نقل هذه العبارات. قال: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، هو التوحيد العلم الخبري. الله، إيه التوحيد العلم الخبري ده؟ ده قسم جديد؟ ها؟ اللي هو توحيد الإثبات والمعرفة، هو توحيد الإثبات والمعرفة، هو التوحيد العلم الخبري. العلم الخبري يعني توحيد العلم الخبري يعني أن نعلم عن الله سبحانه وتعالى ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه، وهو توحيد الإثبات والمعرفة، وهو توحيد الأسماء والصفات والربوبية. نعم. قال: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، هو التوحيد العلم الخبري. لاحظ كده مثلا في الأمثلة التي ذكرها، مثلا قل هو الله أحد، مثلا هذه السورة تخبر عن توحيد علمي خبري، أليس كذلك؟ توحيد إثبات ومعرفة. سورة كلها تضمنت إنه عنده، مش كده؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تضمنت إنه عنده لما الأسماء والصفات والربوبية، أو بالاصطلاح الآخر الإثبات والمعرفة، أو بالتعبير الآخر التوحيد العلم الخبري مثلا. قال: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. يا القرآن إخبار عن الله، يا القرآن إخبار عن الله، يا إما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، مش كده؟ قال: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الخبري. إخبار عن الله يا أمر بعبادة الله، ودول نوعين إيه؟ التوحيد صراحة، مش كده؟ طيب، وباقي الكلام في القرآن برضو يخدم التوحيد. قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، أليس كذلك؟ وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، من مقتضى ذلك، أي مقتضى توحيد الله عز وجل، أن تطيع الله وأن تنتهي عما نهى. إذن فالأوامر والنواهي في القرآن توحيد ولا توحيد لله سبحانه وتعالى. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده أيضا. وإما أن القرآن يتحدث عن إكرام الله لأهل التوحيد، مش كده؟ زي مثلا ما يكلمنا مثلا في بعض سورة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ويذكر لنا حال هؤلاء مثلا، بل في الدنيا كذلك يحدثنا عنهم: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يكلمنا عنهم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إكرام الله تعالى لأوليائه في الدنيا وفي الآخرة. طيب، ده توحيد ولا مش توحيد؟ توحيد، لأنه يخبر عن أهل التوحيد وما كان لهم، فهذا يرغب في إقامة التوحيد. اللي عايز يبقى زي دول يقيم التوحيد، فهذه أيضا دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، هو جزاء من خرج عن حكم التوحيد، وهذا أيضا في القرآن كثير. الله تعالى يقول مثلا: فكلا أخذنا بذنبه، عن الكفار اللي خلفوا التوحيد، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عقاب لمن خالفوا التوحيد في الدنيا وفي الآخرة. إذن كل حديث القرآن هو من أجل التوحيد. يبقى إما إخبار عن الله، وإما أمر بعبادة الله، وإما أمر ونهي في المعاملات والأحوال، وإما خبر عن إكرام أهله أو أهل التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وعصيانهم وذلك لمخالفتهم التوحيد. يبقى دي الركائز الخمسة اللي بيدور حولها عليها القرآن. القرآن لا يخرج عن هذه الأمور. نعم. وكلها خادمة للتوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد. طب الحمد لله رب العالمين توحيد، ربوبية، الرحمن الرحيم، أسماء وصفات، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين توحيد، ربوبية، ماشي، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد إلهي، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا طريق مين؟ طريق الموحدين، طريق أهل التوحيد. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي الذين فارقوا التوحيد. وهكذا، وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكتهم وأنبياؤهم ورسلهم. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد، ومن أحسن من الله عز وجل في ذلك شهيد. وشهدت له بذلك ملائكتهم، وشهد له بذلك أنبياؤه ورسلهم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا هذه الآية فيها إثبات التوحيد بشهادة أعظم الشهود وأعظم شاهد هو الله سبحانه وتعالى. وكيف إذا شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأشهد على ذلك ملائكته ورسله، هكذا. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها. من أجل شاهد بأجل مشهود به، من أجل شاهد يعني الله سبحانه وتعالى، من أجل شاهد بأجل مشهود به، وهو التوحيد. التوحيد، الله يشهد لنفسه بالتوحيد، أي بتوحيد نفسه سبحانه وتعالى، أي أنه هو الإله الواحد المستحق للعبادة، وأنه الرب كذلك المعبود الموصوف بالأوصاف التي لا يشابه فيها أحد، فهو متفرد متوحد سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف، صفاتا كانت أو أسماء أو أفعالا. أي نعم. يقول: وعبارات السلف في شهد، أي في قول الله تعالى شهد، تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. يقول: وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم، يعني تفسير السلف لقول الله تعالى شهد الله، شهد الله، تفسيرهم يدور حول هذه العبارات، وكلها مترادفة والحمد لله. على الحكم، يعني حكم الله، يقصدون هذا، حكم الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والقضاء، يعني يقصدون قضى الله أنه لا إله إلا هو. والإعلام، يعني أعلم الله خلقه أنه لا إله إلا هو. والبيان، بيّن الله أنه لا إله إلا هو. والإخبار أخبر الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال فلها أربع مراتب، فلها أربع مراتب. والحقيقة أننا هنا سنتجاوز هذا الكلام كله إلى أن ننتقل إلى قوله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. وذلك لأن المصنف رحمه الله تعالى تعمق في ذكر كلام السلف والرد على المتكلمة وأهل البدع في إثبات وحدانية الله عز وجل، فتوسع بكلام كثير في الحقيقة يشبه كلام المتكلمة، يشبه كلام. وهذا مما أخذ على الطحاوية أو شرح الطحاوية، أن الإمام رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفي كان من كثرة ما يريد أن يفضح أهل البدع ويرد باطلهم كان يسيرهم أحيانا في بعض الكلام، يسيرهم أحيانا في طريقة الرد، فيسهب في الكلام أكثر من الكلام في النقل والأدلة النقلية، أدلة نقلية، فيكثر من الكلام العقلي الذي هو طريقة المتكلم، الذي هو طريقة المتكلم. وفي الحقيقة كل هذا الكلام يعني تقريبا أربع صفحات أو أكثر، كل هذا الكلام كله يريد أن يصل إلى معنى، وهو أن هؤلاء الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفة أمر الله في التوحيد إنما قد دلت الأدلة الكثيرة على إثبات التوحيد بأنواعه لله تعالى، وليس التوحيد هو مجرد إخبار عن بعض أوصاف لله عز وجل وتعطيل البعض. ولذلك في الحقيقة نحن سنجاوز هذا البحث العميق هذا كله، إذ أن العبارة التي أردنا الخروج منها من كلام صاحب المتن في الأصل الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، قد خرجنا منها بتفصيل ما سبق وكذلك ذكر أنواع التوحيد. وهنا قال رحمه الله تعالى، أي الإمام الطحاوي رحمه الله، قال قولهم ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، هذا كلام الطحاوي في متن الطحاوية يشرحه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال ولا شيء مثله، أي مما نعتقده، قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له، أثبتنا التوحيد له بأنواعه كما سبق. ثم قال ولا شيء مثله، أي مما نعتقده كذلك، أننا نعتقد أن الله لا شيء مثله. قال في الشرح اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، هو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق هو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. هذا الكلام في الحقيقة كلام قيم جدا، أراد المصنف منه رحمه الله تعالى أن يبين لنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا شيء مثله، ودل على ذلك الدليل النقلي في الكتاب وفي السنة كما سيأتي. فلذلك قال الشارح اتفق أهل السنة اتفق أهل السنة. إذن فمن قال بغير ذلك وليس من أهل السنة، أي نعم، من قال أن الله سبحانه وتعالى يشبهه شيء في خلقه فهو ليس من أهل السنة، فضلا عن أن يكون متشبها بالنصارى الذين شبهوا الله بالمخلوق أو شبهوا المخلوق بالله. نعم. قال اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أغلب حتى أهل البدع يقولون أن لله ذات ليست كذوات المخلوقين، وبعدين يقعون في التعطيل والتشبيه بعد ذلك، مع أن الأمر يسير. لو أنهم قالوا كما قالوا في الذات لارتاحوا. هم قالوا ذاته ليست كذوات المخلوقين، طيب كويس والله، طب ما كذلك ليه صفاته، طب ما تريحوا دماغ، كذلك صفاته ليس كصفات المخلوقين، خلاص، ولا تعملوا عقولكم في ذلك. فالله تعالى كما سيأتي في الضحوية أيضا لا تبلغه الأوهام، فالله سبحانه وتعالى لا تبلغ الأفهام ولا تحيط به الأوهام سبحانه وتعالى، مهما بلغ عقلك من التفكير والأخذ والعطاء لا تستطيع ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الإله. ولو أن الإله كان كالمخلوقين ما استحق أن يكون إلها. اتفق أهل السنة أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح. يعني كثير من الناس يستعمل هذا اللفظ التشبيه المتشابه ويختلط على الناس ربما، ولذلك قال وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يكون محل ذلك المشابهة أو الاشتباه بينه وبين خلقه. قال وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. قال تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء. سبحان الله، الآية دي محكمة من الآيات المحكمة في القرآن، بل هي أعظم آية محكمة في التوحيد وخصوصا في باب الأسماء والصفات والربوبية. ليس كمثله شيء. نعم. قال رد على الممثلة المشبهة، يعني هذا الجزء من الآية ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة المشبهة الذين يشبهون الله بالمخلوقين. أي نعم. وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. دقق كده الكلام، ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، الذي يشبه الله بخلقه هذا والعياذ بالله يرد عليه بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. ولذلك النصارى الذين يعبدون المسيح ويقولون هو الله، وفي ذات الوقت يعترفون أن المسيح إنسانا، يقولون هو عاش حياة الإنسان على اختلاف طبقاتهم، منهم من يقول عاش حياة الإنسان ثم رجع إلى حياة الإلهية، ومنهم من يقول هو كان على الحالين بين الإنسية وبين الإلهية، ومنهم من يقول هو إله تشكل في هيئة الإنسان إلى أن فعل ما فعل ثم رجع ونحو ذلك. كل هذا كله فيه ما يتضمن أو كلامهم يتضمن أن الإله في يوم من الأيام كان يشبه الإنسان، على الأقل كان يشبه الإنسان، وهذا باطل، ويرد عليهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. وكذلك يرد على الرافضة قبحهم الله تعالى المدعين الإسلام الذين يقولون إن الأئمة لهم من الصفات ما يعلمون به الغيب مثلا، وإن الأئمة لا يعيشون حياة ليست كحياة المخلوقين ونحو ذلك مما هو من صفات الله تعالى، فهؤلاء يقال لهم هذه صفات لله ولا يجوز أن تكون للمخلوقين، فالله ليس كمثله شيء. ويرد كذلك بها على المتصوفة الجهلة الذين يدعون أن الله عز وجل متمثل في أوليائهم ونحو ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رد على النفاة المعطلة. الجزء الآخر من الآية هو السميع البصير، فيها إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، رد على المعطلة، النفاة المعطلة اللي قالوا لا ما ينفعش نقول إن ربنا سميع وبصير. لماذا؟ لأن الإنسان سميع وبصير. طب ما هو المانع؟ قال لو قلنا أن الله سميع وبصير لشبهناه المخلوق. انظر منتهى الجهل، فينفون عن الله ويجعلون المخلوق أكمل من الخالق. المخلوق سميع وبصير ومتكلم، والخالق لا صفة له. نعوذ بالله من هذا الضلال. حتى أن بعضهم كالمعتزلة يقولون نثبت له الأسماء ولا نثبت الصفات. يقول كيف ذلك؟ يقول لو أثبتنا الأسماء وضمناها الصفات لشبهناها. طب ما لماذا تثبتون الأسماء؟ قالوا لأن القرآن أثبتها فنثبتها. طب ما معنى الأسماء عندكم؟ هي حروف. يقولون هي حروف موجودة في القرآن بالألفاظ العربية. نعوذ بالله. يعني السميع ماذا تعني عندهم؟ ألف لام سين ميم يه عين. نعوذ بالله، حاشا. يعني عندهم الله ألف لام سين ميم يه عين. ما معنى هذه الألف لام سين يه ميم يه عين؟ يقول هي كده ملهاش معنى. طب لماذا تثبتونها؟ لأنها موجودة في القرآن. ما المقصود منها؟ يقولون لا يصلح أن نثبتها وما تضمنته من ظاهر المعنى في لغة العرب، لأنها لو أثبتناها لأثبتنا أن الله يشبه المخلوق، ونعوذ بالله من هذا الضلال. نسأل الله العافية. كل اللي انت بتسمعه وغيره قد تعجب انت منه الآن، والحمد لله. يعني العجب ده شيء طيب، ان احنا نعجب من هؤلاء. وهؤلاء سبب ما وقعوا فيه كثرة سماعهم وقراءتهم للفلاسفة الذين أخذوا عنهم من علماء اليونان، من المتكلمة والفلاسفة، من حكماء اليونان، أرسطو أفلاطون مش عارف إيه، فأخذ عنهم بقى ابن سينا والفارابي ونحو ذلك، أخذوا عنهم وأخذوا وتكلموا بعد ذلك بهذا الضلال، وأخذوا عنهم بعد ذلك أهل البدع وتكلموا بهذا الضلال. قال وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق هو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير. يعني قالوا إن إحنا لو أثبتنا هذه الصفات لله تعالى يبقى هنشبهه مخلوق. طيب ما هو لازم قولهم إنك ما يصلحش، أو ما يستغفر الله على يعني على يعني ما يلزم من كلامهم، إنه لا يصلح أن ينادوا الله أو أن يعني يسألوه بأسمائه هذه. يعني لو واحد مثلا معتزلي أو جهمي فيجي ما ينفعش يقول يا حي، برغم حتى الاعتقاد الباطل اللي هو عليه، اللي هو حي بلا حياة وعليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر. نقول له لا، أنت بتلعب. لما تقول يا حي أو تقول يا سميع يا بصير ماذا تقصد؟ يقول لك بقصد لازم كلامه، لازم كلامه، لازم يقول كده، بقصد سين ميم يه عين، بقصد عين لام يه ميم. من الذي تناديه عين لام يه ميم؟ والعياذ بالله ضلال. انت تعجب في الحقيقة، والحمد لله، الحمد لله الذي عافانا. قال ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي سبحان الله. هناك بعض الصفات أثبتها بعض أهل البدع، قالوا أنهم يثبتون أن الله عز وجل موجود وعليم وقدير وحي، والمخلوق يقال له موجود وحي وعليم وقدير. سبحان الله، هو المصنف هنا يقصد ماذا؟ انه لازمها ان احنا يعني نحاجهم بهذا. انتم بتقولوا انه بتثبتوا الوجود وبتثبتوا الحياه والقدره والعلم، والاشاعره بيزودوا ثلاث صفات: الكلام والحياه والكلام والحياه والعلم والذات كده، فاضل ايه؟ والسمع والبصر والكلام. لا نقول الكلام في واحده لسه كده، ها الاراده. ايوه الاراده. فبعض اهل البدع يثبت 7 وبعضهم يثبت 10 وبعضهم يثبت 4. فنقول لكل هؤلاء من اثبت واحده لازمه اثبات الكل. اللي يثبت حتى الذات وجود الله تعالى، نقول له: الم تثبت وجود الله تعالى؟ يقول: نعم. نقول: كما اثبتت وجود الله تعالى وتقول انه له وجود ليس كوجود المخلوقين، فكذلك سائر الصفات. قال: ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنه وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ده حتى المخلوقين نفسهم بيتصفوا أحيانا بأوصاف لا تليق بهم ولا تصح لهم، ولا مانع أن يكون المخلوق موصوف بأوصاف والله تعالى وصف نفسه بها، ايه المانع في ذلك؟ مع الفرق في الايه؟ في كون الصفه وماهيتها وكيفيتها. عينها. قال: وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه سبحانه وتعالى حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء هو سبحانه وتعالى. قال: يخرج الحي من الميت. سمى الإنسان أو سمى المخلوق حي، وقال: وبشروه بغلام عليم، وقال: فبشرناه بغلام حليم، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: فجعلناه سميعا بصيرا الإنسان، وقال: قالت امرأة العزيز. سمى الراجل اللي هو ما كانش عنده حتى نخوه، ربنا سبحانه وتعالى، لان هو كان عزيز في قومه، كان عزيز في قومه، وكان وقال: وكان وراءهم مالك، ملك ياخذ كل سفينه، ملك. فسمى المخلوق ملك، وهو قال على نفسه: ملك يوم الدين، على القراءه: قل اللهم مالك الملك. وقال: افمن كان مؤمنا، وهو سبحانه وتعالى سمى نفسه كذلك المؤمن كذلك، وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فسمى بعض المخلوقين متكبر وسماه جبار، أو وصفوا بالمتكبر أنه جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي والعليم العليم والعزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. دي مسألة يعني من حيث حتى الوجود العقلي للمخلوقات موجودة، كما ذكرنا وضربنا المثال قبل ذلك: الرجل الفيل ورجل النملة، دي رجل ودي رجل، اتفق في الاسم واختلف في الايه؟ في الصفة. مسألة موجودة في الكون، فكيف تستعصي على عقول هؤلاء الفاسدة أن تكون لله عز وجل؟ نعم، وهذا ما كان منهم إلا لفساد قلوبهم والعياذ بالله. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه وقال تعالى أنزله بعلمه، يعني إثبات صفة الإيه؟ العلم. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. كل دي أوصاف لله تعالى أثبتها لنفسه، وكذلك هي موجودة للمين؟ للمخلوق. ولو كان المخلوق متصف موصوف بها ومسمى بها، فهي وإن كان الاسم مشتركا وتوصيفه بها على نحو يعني نحو الاسم الذي جاء، إلا أن ماهية الصفة وكيفية الصفة تختلف بين المخلوق والمخلوق، فكيف هي بين الخالق والمخلوق؟ وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واخذر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. هذا الحديث أورده المصنف لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله عز وجل هناك ذلك من الأسماء والصفات ما أثبت في كلامه صلى الله عليه وسلم، قال إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إلى آخر الحديث المتضمن لبعض الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهدية. هذا الحديث أيضا أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى بعض الصفات، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فانظر إثبات صفة العلم والقدرة وغير ذلك مما يقتضيه الحديث من متضمنات يعني هذه الأسئلة من النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات صفات لله سبحانه وتعالى. ثم قال فقد سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صفات الله علما وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني المقصود من الكلام ايه؟ ان الاحاديث اللي فاتت دي ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لله فيها صفات زي العلم وزي الايه؟ القوه، مش كده؟ وهنا اثبت الله للمخلوق علم وايه؟ وقوه. قال ثم جعل من بعد ضعف قوه، الايه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، يعني جعل المخلوق له قوة، فأثبت المخلوق صفة الإيه؟ القوة. وقال تعالى وإنه لذو علم لما علمنا، أثبت ليوسف عليه السلام أنه على علم. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، أليس كذلك؟ بلى. ونظائر هذا كثيرة، يعني أن ربنا يثبت للمخلوق أوصاف وصفات تشترك في الاسم معه سبحانه وتعالى في أسماء وصفات، لكن ولو اشتركت الأسماء فلا يلزم من ذلك اشتراك الايه؟ في الأوصاف. قال وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، اللي يجي بقى بعد كده يقول زي النفاة وزي المحرفة، يوم يقول لا احنا لو اثبتنا لله صفات زي الرضا والغضب والحب والبغض هذه صفات تستلزم المشابهة، فيقال له عند ذلك فأنت تثبت لله الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس كمثل صفات المخلوقين، فقل فيه فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذا لا فرق بينهم. أنتوا واخدين بالكم معنى العبارة؟ هو يقول أنا المتبع يقول أنا كالمثل كالأشاعرة وكالمعتزلة وغيرهم، فيقولون لا نثبت لله هذه الصفات الرضا والغضب والحب والبغض، فمنهم من يقول إثباتها يقتضي التشبيه، ومنهم من يقول إثباتها يقتضي الإساءة في حق الله تعالى إذ نشبهه بالمخلوق في صفات معينة ويتكلمون في ذلك. فيقال لهم أنتم تثبتون صفات كذا وكذا، يعني الأشاعرة مثلا يثبتون الإرادة والكلام والسمع والبصر، طيب هذه الصفات التي أثبتتموها لله عز وجل ما تقولون فيها؟ يقولون نعم نثبت الإرادة والكلام والسمع والبصر، نثبتها إرادة وسمع وبصر وكلام ليس ككلام مخلوقين وليس كسمع المخلوقين وليس وليس. طيب ما نفس الكلام يقال في سائر إيه؟ في سائر الصفات. دي قاعدة، قاعدة نرد بها دائما على المبتدع، نرد بها دائما على أنه يلزمكم إذا أثبتتم صفة واحدة وتقولون هي ليست كصفات المخلوقين أن تثبتوا سائر الصفات. ولذلك فالعجيب في الحقيقة والله سبحان الله كأن هؤلاء لا عقول لهم، حتى مش نقول لا قلب، لا عقول لهم، يعني إبليس اللعين، إبليس اللعين أثبت بعض الصفات لله تعالى، كيف بالذين يقولون أن الله لا صفات له؟ نعوذ بالله، زي مثل الجهمية كده والمعتزلة إنه مالوش صفات، الأسماء دي إحنا بنثبتها، بعضهم يقول مجازا بعضهم بيقول لازم القرآن ونحو ذلك، فكيف بهؤلاء وقد أثبت إبليس بعض صفات الله تعالى؟ ألم يقل إبليس قالها بعزتك لو هو ينهم أجمعين؟ سبحان الله، إبليس بيحلف بيه بصفة الله العزة، ودول يقولوا ربنا مالوش عزة، ليه كده؟ يقولوا عشان مخلوق له عزة، عشان المخلوق ننفي عن الخالق، يعني انظر إلى فساد هذه العقول فضلا عن والعياذ بالله مرض القلوب. ولذلك فهم يعني في إثباتهم لبعض الصفات إنما يثبتونها ويسمونها الصفات العقلية، الإرادة والكلام مثلا والسمع والبصر، يقول دي الصفات العقلية، أما الصفات الخبرية فلا، الصفات الخبرية دي لا، إن ربنا سبحانه وتعالى أفعاله هذه صفات اسمها خبرية، أفعال الله سبحانه وتعالى التي أخبر الله بها في القرآن يحب يغضب يرضى يسخط نحو ذلك، لا لا لا، كل الصفات الخبرية عندهم إيه؟ لا يجوز إثباتها، نعوذ بالله من هذا الضلال. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات اللي الشيخ بينازلهم في المناظرة على كل الأحوال. فبيقول اللي يقول إن أنا هثبت مثلا بعض الصفات فالرد عليه يقال له يلزم من ذلك إثبات سائر. طيب يقول فممكن يرد يقول يعني أنا لو أثبت شيئا من الصفات أنا ما بثبتش لا لله ولا للمخلوق، ما بثبتش لله صفات لا إرادة ولا سمع ولا غيره، يعني زي المعتزلة مثلا والعياذ بالله فيقولون سميع بلا سمع وعليم بلا علم يثبتون الأسماء فقط. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. طيب انت مش ما بتثبتش الصفات، طب مش بتثبت الاسماء زي المعتزله؟ بيثبتوا الاسماء مثل حي وعليم وقدير، والعبد يسمى بهذه الاسماء، يبقى يلزم من ذلك ان انت ما تسميش ربنا كمان بايه؟ بالاسماء دي. مش انت بتنفي الصفات عشان العبد موصوف بها والاسماء كمان؟ ما هو العبد موصوف بمسمى بمثل هذه الاسماء، يبقى بالمره كمان يلزم من ذلك. وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. لأن هم بيقولوا إن الأسماء اللي هم طائفة يقولوا إن إحنا بنثبت الأسماء ولكن ما نثبتش الصفات، يقال لهم إذا أثبتتم الأسماء يلزمكم إثبات الصفات المتضمنة لهذه الأسماء، وأن أسماء المخلوقين وإن اشتركت مع أسماء الله تعالى في المشتقات من الكلام أو اشتراك الكلام إلا أنها تختلف في الوصف. قال فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. يقول فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، أنا ما بثبتش له الأسماء الحسنى والعياذ بالله. الأول أنا ما بثبتش صفات، طيب بعضهم يقول لا أنا لا بثبت صفات ولا بثبت إيه؟ أسماء. بل أقول هي مجاز زي طوائف المعتزلة، طوائف من المعتزلة يقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كغلاة الباطنية والمتفلسفة والعياذ بالله. بعض الباطنية والمتفلسفة يقوم يقولوا دي أسماء لبعض مبتدعاته، كلام فلسفة كله كلام باطل. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود، أنه موجود حق قائم بنفسه. هو هنا في تعليق تحت لعله حي، لعل فعلا تكون العبارة كده أصح. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حي قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثل له. يعني اللي بيقول أنا ما بثبتلوش أسماء ولا صفات، طيب مش أنت بتثبت لله الوجود؟ نقول له كده أنت مش أنت بتثبت لله الوجود، والوجود ده مقتضاه إن هو موصوف بحياة ولا وجود موصوف بموت؟ موجود موصوف بحياة، وإنه الوجود ده الموصوف بالحياة ده يدل على القيومية، يدل على القيومية. والجسم موجود قائم بنفسه، إنه المخلوق يعني قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. ولا يمنع إنه إن كان أنت أثبت وجود الله تعالى وأثبت وجود المخلوق إنه يلزم من ذلك إن أنت لو أثبت لله صفات يبقى ده يشبه المخلوق أبدا. ده من ضمن ما يلزم من إثباتك الوجود إنك تثبت له الإيه؟ الحياة، إنك تثبت له الحياة، وإلا لو وجود من غير حياة عدم. ولذلك دائما علماء السنة يقولون الجهمية يعبدون عدما والعياذ بالله. أي نعم. وهذا الكلام يعني أنهم يعني علماء المبتدعة يقولون أن الله موجود ووجوده ليس كوجود المخلوق، فنقول لهم فكذلك إذا كنتم تثبتون وجوده وأنه ليس كوجود سائر المخلوقين فكذلك عليكم إثبات صفاته وأنها ليست كصفات المخلوقين، نسأل الله العافية. ثم قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، أنكر وجود الواجب، فاكرين كلمة وجود الواجب؟ ها؟ هم يقصدوا بها الفلاسفة إيه؟ اللي هو يقصدوا بها ربنا سبحانه. هو الواجب وجوب الواجب وجود الواجب عندهم يقصدون بها الله سبحانه. فإن قال أنا لو أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، فهؤلاء والعياذ بالله قال قيل له معلوم بصريح العقل. آخر ما يذكر المصنف أنا مش أكمله لأنه خاض في بحث طويل أيضا من الكلام، خاض في بحث طويل جدا من الكلام رحمه الله تعالى. وعلم الكلام كما يقول أهل السنة ثمرته أو الرد على المتكلمة بطريقتهم ثمرة ذلك قليلة، الرد على المتكلمة بطريقتهم بالكلام ثمرته قليلة. ودائما أعظم الرد على هؤلاء أن توضع أمامهم نصوص الكتاب والسنة. أما في الكلام قد يغلبك نظرا لكثرة مداخله ومخارجه في الكلام، ودي صفة يعني المتكلمة والعياذ بالله. ولذلك فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، فإنه عند ذلك أن يقال لهم يلزمهم بإثباتهم الوجود لله سبحانه وتعالى يلزمهم إثبات الصفات. فإن أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى فإن هذا كفر وإلحاد، كفر وإلحاد، لا طائل بعد ذلك من الحديث عنه، أو لا طائل بعد ذلك من الحديث معه. ولذلك ففي الحقيقة الفلاسفة على يعني نوعين، فلاسفة أصلهم كفار وأخذ عليهم بعض فلاسفة المسلمين زي أرسطو وأفلاطون ونحو ذلك، أخذ عليهم بقى ابن سينا والفراري ونحو ذلك. فهؤلاء والعياذ بالله لهم مصطلحات، يعني إحنا مش عايزين نخوض فيها لأنها بتوجع القلب، حتى لهم مصطلحات زي واجب الوجود ويعني مستحيل الوجود وجائز الوجود. يوم يقولوا ده جائز الوجود، ده مستحيل الوجود، ده واجب الوجود، الله يسمونه واجب الوجود ومستحيل الوجود. زي بقى عندهم زي ايه؟ زي حكاية الايه؟ الأسماء أو زي حكاية الصفات عند بعضهم. ولذلك تجد المتأثرين بهم من فرق الإسلام زي الأشاعرة وزي المعتزلة يوم يهربوا من العبارات دي ويسموا عبارات أخرى كده، يسموا حادث الوجود ويسموا قديم الوجود. تلاحظ كده في عبارته، الحادث يقصدون بقى الشيء ليه الجديد، وقديم الوجود يقصدون بالشيء الذي له أولية ونحو ذلك. كل هذا كله في الحقيقة يعني مما يضلل الناس. ولذلك علم الكلام علم لا يورث إلا الاضطراب. لذلك الحقيقة الواحد ما يعني ما ينصحش حتى بقراءة كتر الكلام اللي فيه رد عليهم ده، لأنه حاجة يعني تجعل الأفهام تضطرب، تجعل الأفهام تضطرب. ولذلك أيضا نتخطى هذا البحث العميق أيضا في الرد على المتكلمة إلى قوله ولا شيء يعجزه، يعني أنه قال في الطحاوية نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء يعجزه، وفصلنا هذا ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، وفصلنا هذا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وفي الحقيقة في كلام أهل السنة تجد أخصر الكلام وأجمل الكلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه طريقة أهل السنة، وعمدتهم في ذلك الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأفل الباب. علشان كده حتى علماء أهل السنة يعني المتأخرين تجد كلامهم في الحقيقة جميل جدا في التصنيف في التوحيد، ويعني يعتمدون على أخصر عبارة تصل إلى المطلوب. قال ولا قوله ولا شيء يعجزه. هنقف على هذا القدر بإذن الله تعالى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وهذا أستغفر الله.